بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإجارة. تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم. الثاني: معرفة الأجرة، وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. الثالث: الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا باب الإجارة، وفيما سمعنا ذكر المؤلف رحمه الله شروط صحة الإجارة عموما، فما سمعناه هو الشروط العامة لصحة الإجارة، لأنه سيأتي هناك شروط خاصة في العين المؤجرة. أما ما ذكره المؤلف مما سمعنا فهو الشروط العامة لصحة الإجارة. وقبل ذكر هذه الشروط أذكر ما ذكره الشيخ منصور في تعريف الإجارة، حيث ذكر أنها مشتقة من الأجر وهو العوض، ثم قال: وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. هذا التعريف تضمن بيان حقيقة الإجارة، كما أنه تضمن شيئا من شروطها، وفيه ما يبين نوعيها. فإن الإجارة نوعان: إجارة عين وإجارة على عمل. فقال: وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة. هذا هو النوع الأول، وهو إجارة العين، قد تكون معينة أو موصوفة في الذمة. النوع الثاني قال: أو عمل معلوم بعوض معلوم، وهذا هو الإجارة على العمل. وقوله بعوض معلوم هذا راجع إلى النوعين، فإجارة العين والإجارة على العمل لا بد أن يكون العوض في كلا النوعين معلوما، وهو الأجرة. بعض ما تضمنه هذا التعريف هو شروط ستأتي إن شاء الله، ولهذا لا أزيد على ذلك في شرح التعريف. قال رحمه الله: تصح بثلاثة شروط. الشرط الأول: معرفة المنفعة. لا بد أن تكون، طبعا الإجارة هي عقد على المنفعة، الإجارة عقد على المنفعة، لهذا يقول بعضهم إنها بيع المنافع. فالمستأجر يملك المنفعة، وما دامت المنفعة هي المعقود عليه فلا بد أن تكون معلومة، كما أن المعقود عليه في البيع هو السلعة أو المبيع، وقد تقدم أنه يشترط فيه أن يكون معلوما. فالمعقود عليه في الإجارة والمنفعة لا بد أن تكون معلومة، ولهذا قال: الأول معرفة المنفعة. حلل في الشرح قال: لأنها المعقود عليها، ف فاشترط العلم بها كالمبيع. بما تحصل معرفة المنفعة؟ ذكر الفقهاء أن معرفة المنفعة تحصل بأحد أمرين. الأمر الأول العرف، وإليه أشار المصنف بقوله كسكنى دار وخدمة آدمي، فإذا استأجر دارا ليسكنها، منفعة السكنة هذه معروفة بإيش؟ بالعرف، يعني ما يحتاج أنه يقول أنام فيها وآكل فيها وأستقبل ضيوفي فيها وإلى آخره، معروف السكنة تتضمن هذه الأشياء وغيرها مما هو معروف في العرف. فمجرد أنه يقول أني أريد منك هذه الدار لأسكنها، صارت المنفعة المعقود عليها معروفة، بخلاف ما إذا قال أريد منك هذه الدار ليجعلها مثلا مستودع بضائع، هذه منفعة أخرى. في هذه الحال لا بد أن يبين المنفعة، فليست السكنة كجعلها مستودعا للبضائع، هذا لها اعتبار وهذا لها اعتبار آخر. أيضا مثال ثاني خدمة آدمي، يعني استأجر آدميا ليخدمه كالعامل المنزلي أو العاملة المنزلية في البيت، ما يحتاج في العقد يقال تغسل الملابس وتكويها وتكنس البيت، والخدمة معروفة بالعرف تتضمن هذه الأشياء وغيرها مما هو معروف بالعرف. فمجرد أنه يقال للخدمة أو يقال عامل منزلي أو عاملة منزلية، العرف جرى بأن هذا يتضمن أعمالا هي معروفة وهي المعقود عليه. ولهذا قال في الشرح فيخدم يعني الخادم ما جرت به العادة من ليل أو نهار، يعني الساعات التي جرت العادة بأنه يخدم، وربما كان الخادم يأتي للبيت ويذهب إلى بيته، يعني ليس مثل الآن الناس عندهم خادمات في البيوت مقيمات في البيوت. سابقا كانت الخادم يأتي جزء من النهار ثم يذهب إلى بيته، فكم عدد الساعات أيضا يرجع فيه إلى العادة من الليل ومن النهار. ومثلها أيضا سكن الدار السابقة، إذا استأجر دار للسكنة مثلا قالوا لا يعمل فيها حدادة ولا يجعلها مخزنا أو مستودعا للبضائع ولا يسكنها دابة أو يجعلها اسطبل للخيول مثلا، لأن المنفعة هي سكنة وهذه منافع أخرى، وضررها بالدار ضرر آخر، فقد أرضى أن تسكن داري ولا أرضى أن تكون مستودعا أو اسطبلا للخيول أو ما أشبه ذلك. قال وتعليم علم، وتعليم علم يعني يصح استئجار آدمي لعمل معلوم. فالأمثلة السابقة أو مثال سكن الدار هذا على منفعة عين، خدمة الآدمي هذه عمل، أيضا التعليم العلم هذا عمل، هذا استئجار على عمل. إذا كان هذا العمل معلوما فالإجارة عليه صحيحة، كتعليم علم كان يعلمه الكتابة أو القراءة أو الحساب أو ما أشبه ذلك. الأمر الثاني الذي تعلم به المنفعة هو الوصف، ومثل له الشارح قال: كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع كذا. هذا استؤجر لعمل، هذا العمل هو حمل بضاعة، لا بد أن تبين هذه البضاعة، فيقال مثلا زبرة حديد أو حمل أثاث منزلي أو حمل كذا، ويبين وزنها إذا كان حديد، لأن وزن الحديد مؤثر في هذا. أيضا يبين الموضع إلى أين ستحمل، قد يكون داخل البلد وقد يكون خارج البلد، ولكل اعتباره. فهذا بيان للمنفعة بالوصف، فتكون المنفعة معروفة بالوصف، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال: معرفة الأجرة. الإجارة عقد معاوضة، والمعاوضة والعوض فيها المنفعة يقابلها الأجرة، فكما أن المنفعة لا بد تكون معلومة، فكذلك أيضا الأجرة وهي العوض الآخر. ولهذا عللوا قالوا: لأنها عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما كالثمن. بما تعلم أو تعرف الأجرة؟ يقول الفقهاء: تعرف الأجرة بما يعرف به الثمن في البيع، بما يعرف الثمن في البيع، هذا مر معنا. نعم، يعرف بماذا؟ نعم نعم، أحسنت. في باب البيع ذكروا أن من شروط صحة البيع معرفة الثمن، وقالوا إنه يعلم بالرؤية أو بالصفة، فالأجرة مثل الثمن لأنها عوض الإجارة، كما أن الثمن عوض البيع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسائل تكون الأجرة فيها معروفة بشيء آخر غير الرؤية وغير الصفة، وهو ماذا؟ العرف. في المسائل التالية اللي ذكرها ضمن هذا الشرط تكون الأجرة معروفة فيها بإيش؟ بالعرف، وهو الأمر الثالث. قال: وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. يعني ممكن تستأجر أجير أجرته طعامه وكسوته، يعني تطعمه وتكسوه، هذه أجرته، ما يأخذ شيء زيادة. وهذا كان سابقا مع الفقر، كان الناس يعملون على شبع بطونهم، مجرد أنه يعطى في نهاية اليوم تمر في المزرعة يكون هذا بالنسبة له كافي ويقنع بذلك. فيصح استئجار الأجير بطعامه وكسوته أو بأحدهما، يعني بالطعام فقط مثلا، مع أن الطعام يعني غير محدد، صح ولا لا؟ الطعام يختلف، يعني ليس محدد، يعني ما يشترط أنه يقول كل يوم نعطيك كيلو تمر، بطعامه بس. كيف يعرف طيب الطعام؟ يعرف بإيش؟ بالعرف، ولهذا قلنا أن هذه تعرف بالعرف. فهذه تعرف بالعرف، فيقولون يعتبر فيه أدنى الكفاية، يعني ما يكفيه الأجير أو الظئر، الظئر يعني المرضعة، ما يكفي الأجير أو الظئر أدنى ما يكفيهما طعاما وكسوة، يكون هذا هو الأجرة، والمرجع في ذلك إلى العرف. واستدل الفقهاء رحمهم الله على صحة استئجار الأجير بطعامه وكسوته بأن هذا ورد عن الصحابة، ورد عن أبي بكر وعمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. وأما استئجار الظئر وهي المرضعة بطعامها وكسوتها فاستدلوا عليه بقوله سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. مسألة أخرى أيضا يرجع فيها إلى العرف في معرفة الأجرة، قال: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. إذا دخل حماما، الحمام هو مغتسل ليس موضع قضاء حاجة، حمام يريدون به مكان اغتسال، أو سفينة، ركب سفينة بلا عقد، يعني لم يعقد عقد إجارة مع ربان السفينة أو قائدها أو مالكها أو مالك ذلك الحمام، فهذا يصح. وما الذي يدفعه في الأجرة؟ يدفع إيش؟ ما جرت به العادة. وهذا بناء على أن هناك عرف وعادة في مثل هذه الأشياء. كذلك أعطى ثوبه قصارا، قصار هو غسال الملابس، وفي المصباح: قصرت الثوب، يعني بيضته، يعني جعلته ناصعا أبيض بغسيله. فإذا أعطى ثوبه قصارا فالقصار قد هيأ نفسه لغسل الثياب، وهو في العرف والعادة يأخذ على الثوب مثلا 3 ريال أو 4 ريال غسيل وكوي، ما يحتاج تعقد معه عقد إجارة وأجرتك واستأجرت وكم الأجرة، تعطيه الثوب وتأخذ منه بكرة وتدفع بدون عقد. بناء على إيش؟ على العرف. هذه إجارة صحيحة مع أنه لم يذكر فيها أجرة، بل لم يعقد فيها عقد، يعني عقد إيجاب وعقد لفظي، ليس فيها عقد لفظي، وإنما هي يعني أشبه بالمعاطاة في البيع، فهذا الإجارة الصحيحة ويرجع إلى أجرة العادة، يرجع إلى أجرة العادة. فلو اختلف المحكم في ذلك هو العادة. ولهذا علل الشيخ منصور قال: لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول. وطبعا الشيخ قال: أعطى ثوبه قصارا أو خياطا، ما قال أعطى ثوبه رجلا. في فرق ولا ما في فرق؟ ما الفرق؟ هذا شخص أعد نفسه لهذا العمل، ولهذا مجرد إعطائه بدلالة العرف يتضمن العقد ويتضمن الدلالة على الأجرة. أما لو أعطاه شخصا لم يعد نفسه، شخص ليس غصار، ليس غسال ملابس، قال خذ ثوب يغسله، وليس غسال ملابس، فأخذه فغسله، يقول الفقهاء: لا يستحق شيئا إلا بشرط أو عقد أو تعريض. وعللوا ذلك قالوا لأنه لم يوجد عرف في هذه الحالة يقوم مقام العقد، فهو كما لو عمل بغير إذن مالكه. يعني لو واحد رأى مثلا عتبة بيتي بلاطها سينكسر، فقام وجاء بإسمنت وليصها وأنا لم يستأذنني، هل له حق يطالبني بالأجرة؟ ما له حق. يقولون هذه مثله، لكنهم طبعا عللوا بعدم وجود عرف، وربما بعض الإخوان قد يرتسم في ذهنه إعطاها لعامل من العمال، لأنك عادة ما تعطي شخص إلا عامل. العامل غالبا يعني يأخذها وهو يريد أجر، هذا هو الغالب بحسب العرف، فهذا ينبغي أن يعطى يعني ما يعني من باب الاحتياط وإبراء الذمة. لكنهم قالوا إنه في حالة قد يكون شخص متبرع يريد يخدمك، فما دام ما في شرط ولا عقد ولم يوجد عرف فلا يستحق ذلك الشخص شيئا. لكن لو غلب على ظنك أنه يريد ممكن تعطيه بدون عقد، يعني ما يسمى هذا عقد إجارة، ولا لو قلنا عقد إجارة صار عقد إجارة فاسد، لكن تعطيه شيء من باب يعني من صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذا هو الذي ينبغي في مثل الحال، خاصة إذا كان شخص يعني تعلم من حاله الحاجة أو نحوها. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث قال الإباحة في نفع العين، لا بد أن تكون العين المعقود على منفعتها في الإجارة نفعها مباحا. قال فلا تصح على نفع محرم كالزنا، يعني استئجار المرأة للزنا بها هذه إجارة فاسدة، والزمر وهو الملاهي أو آلات الموسيقى ونحوها المحرمة، والغناء والمراد الغناء المحرم كان يكون معه آلة أو يكون بكلام فاحش أو فيه محرم، وجعل داره كنيسة أيضا هذا محرم، أو لبيع خمر، يعني استأجر داره أو دكانه ليبيع فيه الخمر، فهذا كله من المنافع المحرمة. استدل بعض الفقهاء على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، رواه الإمام أحمد في المسند. والمنفعة هذه محرمة والأجرة هي ثمن المنفعة أو تقوم مقام ثمن المنفعة. وعلل في الشرح قال لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها، فالإجارة إعانة على تبادل المنافع المحرمة ونشر المنافع المحرمة. قال في الشرح سواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل، يعني هل يشترط لفساد الإجارة أن ينص في العقد على المنفعة المحرمة؟ من خلال عبارة الشيخ لا يشترط ذلك، فيكفي إذا ظن الفعل. فإذا ظن المؤجر أن المستأجر مثلا يستأجر هذا الدكان ليبيع فيه الخمر، فلا يحل له أن يؤجره وتكون الإجارة فاسدة. وإن لم يشرط ذلك في العقد وهناك فرق بين أن يستأجر على نفع محرم وبين أن يستأجر على نفع مباح فيعصي الله في ذلك المكان المستأجر، هذا لا يمنع صحة الإجارة ولا يقتضي تحريمها. فأنت قد تؤجر على شخص لغرض السكنى وهذا نفع مباح، لكن هذا الشخص يعصي الله في داره، هذا لا يؤدي إلى فساد الإجارة ولا إلى حرمة تأجيره، وإنما مراد الفقهاء أن يكون النفع المعقود عليه نفعا محرما. النفع هنا في أصله نفعا مباحا، لكن المستأجر عصى في تلك الدار أو نحوها، هذا لا يجعل نفعها نفعا محرما. قال: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. تصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، يعني شخص استأجر حائطا لكي يضع أطراف خشبه عليه، يريد أن يبني غرفة مثلا وبجواره حائط لغيره، حائط يعني جدار، فاستأذن أو استأجر هذا الجدار من مالكه ليضع، يعني النفع هو هنا هو وضع خشبة عليه، طبعا من أجل التسقيف، من أجل التسقيف ونحوه، فهذا أيضا جائز. إذا كان الخشب معلوما قال أنا أحتاج أني أسقف داري، فأحتاج أني أضع على جدارك 10 خشبات مثلا، فاستأجر منه ذا الجدار ليضع عليه 10 خشبات، هذا لا بأس به لأن هذا أمر مباح. قد يقول قائل: مر معنا سابقا في أحكام الجوار في باب الصلح أنه يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع خشبه على جداره، وإذا كان واجبا فهل تجوز الإجارة عليه أو يجب بذله بلا أجرة؟ ما الجواب؟ لو امتنع يجبر، مر معنا يجبره الحاكم في الحال اللي ذكرها الفقهاء، يجبره الحاكم. نعم هذا جيد، يعني تقصد يعني في حالة إذا كان هناك ضرر، لأن قلنا يجب إذا لم يكن هناك ضرر. إذن الكلام هذا هو في الحال التي لا يجب، أما الحال التي يجب هذه لا يجوز أخذ العوض عن واجب، ويجب بذله بدون معاوضة. لكن مر معنا أن هناك شروطا لوجوب تمكين الجار من وضع الخشبة على جدار جاره، منها ألا يتضرر الجار، ومنها ألا يمكن التسقيف إلا به. فكلام المؤلف رحمه الله يحمل على حالة مثلا إذا كان هناك ضرر والجار امتنع، فاستأجر منه، لما استأجر منه قال يتحمل الضرر مقابل الأجرة مثلا، أو في حال إذا أمكن التسقيف، أمكن التسقيف بدونه، بمعنى أنه يستطيع أن يضع خشبه على جدرانه هو، لكنه أراد أن يضع خشبه على جدار جاره، هنا لا يجبر الجار. فلو أنه استأجر من جاره في تلك الحال ليضع خشبة أو خشبه على جداره فلا بأس بذلك. لماذا نص على هذه المسألة مع أنها يعني واضحة في الجملة؟ قالوا لأن المدة هنا مجهولة، واشترطوا في الإجارة أن تكون المدة معلومة، هنا المدة لا يلزم أن تكون محددة، يعني استأجرت جدارك لأضع عليه خشبي مدة سنة أو سنتين أو 3 سنوات، فنصوا على هذه المسألة لأنها المدة فيها مجهولة، لكن الفقهاء تغاضوا عن ذلك لوجود الحاجة، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، والمدة من الصعوبة أن نحدد مدة، لأن ما ندري ما مدة بقاء هذا الجدار وهذا السقف، وما العوارض البيئية التي ممكن ينهدم بها الجدار أو ينهدم السقف، فهذا جائز بدون تحديد مدة. المسألة الأخيرة، قال ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، هذه مسألة تأجير المرأة نفسها. بعد أن يعقد النكاح على المرأة لا يجوز لها أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجها، وعلل ذلك الفقهاء قالوا لتفويت حق الزوج، فإن الزوج له حق على هذه المرأة، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النساء عوان، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، والعواني جمعان وهو الأسير، والمعنى يعني محبوسة في بيت الزوجية لحق الزوج، فليس لها أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجها. لكن لو اشترطت في العقد أن تؤجر نفسها فوافق الزوج فلها شرطها، المسلمون على شروط، إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ولو تزوج المدرسة مثلا كما هو واقع الآن وهي في وظيفتها، فإن شرطت عليه في العقد البقاء في الوظيفة فوافق فالمسلمون على شروطهم، إن لم تشترط عليه فله أن يمنعها حتى لو كان يعلم أنها موظفة وتزوجها، لأنه لم يرضى بهذا الشرط ولم يشترط عليه، له أن يمنعها في المستقبل يعني بعد أن عقد عليها. المؤلف قال ولا تؤجر المرأة نفسها، قوله نفسها هذا يخرج ماذا؟ ها؟ لا، يعني لو استؤجرت على عمل مشترك، لأن إجارة النفس تنصرف إلى أن تكون أجيرا خاصا، لكن لو استؤجرت على عمل مشترك كخياطة بمعنى أنها تخيط وهي في بيتها، الخياطة متى تكون إجارة أجير مشترك؟ الخياط إذا كان يعمل في مكانه، فهي الآن هي تعمل في بيتها تخيط البعض الناس ملابس. يقول الفقهاء إن كان يشغلها عن حقوق زوجها فلا بد من إذنه، وإن لم يكن يشغلها عن حقوق زوجها فلا تحتاج إلى إذن، ويجوز لها أن تتقبل هذه الإجارة. هذه ليست إجارة نفس، إجارة على عمل. فإذا فرضنا مثلا زوجها يخرج للدوام وعندها الصباح ساعات لا شغل لها، فقالت أنا أريد ساعتين ثلاث استغلها، وهي خياطة ماهرة في الخياطة، فلا بأس ولا تحتاج إلى إذن ما دام لم يؤثر في حقوق زوجها، وليس لزوجها أن يمنعها أيضا من ذلك. إذا ما عليه أي ضرر ليس له أن يمنعها. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضئر، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. والقدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق والشارد، واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله، وبدأ فيه بالكلام على الشروط المعتبرة في العين المؤجرة. قد ذكرنا فيما مضى الشروط العامة لصحة الإجارة، وهذه شروط خاصة تخص النوع الأول، لأن قلت أن نوعي الإجارة إجارة عين وإجارة على عمل. هذه شروط معتبرة في العين المؤجرة، معتبرة في النوع الأول وهو إجارة الأعيان. قال: ويشترط في العين المؤجرة خمسة شروط. الأول قال: معرفتها برؤية أو صفة. لا بد تكون العين المؤجرة معلومة ومعروفة، وتعرف أو تعلم برؤية أو صفة. كونها تعرف بالصفة هذا مشروط بأن تكون مما ينضبط بالصفة، ولهذا قال المصنف رحمه الله: في غير الدار ونحوها، لأن الدار ونحوها هل هي مما ينضبط بالصفة؟ لا ينضبط بالصفة. ولهذا مر معنا في باب السلم أنه ذكر أنه لا يصح السلم فيها، والسلم كما مر يشترط في المسلم فيه أن يكون مما ينضبط بالصفة. فالأشياء التي لا تنضبط بالصفة لا يصح أن تكون معرفتها عن طريق الصفة، وإنما تعرف عن طريق الرؤية. وبناء على ذلك إذا استأجر دارا أو نحوها فلا بد أن يعرفها بالرؤية. لأن الدور كما تعلمون تختلف يعني في تصريفها وفي غرفها وفي مداخلها وفي مخارجها، يعني في أشياء كثيرة تؤثر فيها في موقعها. فالصفة لا تحيط بها. ومثله أيضا قالوا البساتين، يعني اشترى مزرعة مثلا ما يكفي فيها الصفة، لا بد أن يرى المزرعة هذه، لأن الوصف لا يحيط بها أو لا يكفي في معرفتها. الشرط الثاني قالوا أن يعقد على نفعها دون أجزائها، لا بد أن يكون العقد على النفع دون الأجزاء، لأن هذا هو حقيقة الإجارة. فحقيقة الإجارة هي بيع المنافع، فلا يدخل الأجزاء فيها، يعني أجزاء العين المؤجرة. ولهذا قال فلا تصح إجارة الطعام للأكل. الفاء هذه تدل على أن ما بعدها متفرع عما قبلها. فالمؤلف لما قرر أن من شرط صحة تأجير العين أن يكون العقد على نفعها دون أجزائها، فر على ذلك بأنه لا يصح إجارة الطعام للأكل، لأن العقد هنا على الأجزاء، والأكل يفنى، يعني الانتفاع به يفنيه، فصار العقد ليس على النفع وإنما على الأجزاء. المثال الثاني قال ولا الشمع ليشعله، لأن الشمع لا ينتفع به بالإضاءة إلا بإتلاف عينه، فهو يتناقص كما هو معلوم حتى يفنى. قال ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره، لو استأجر شاة ليأخذ لبنها أو بقرة ليأخذ لبنها مدة شهر أو سنة لا تصح الإجارة، لأن الإجارة هنا على الأجزاء. ومن شرط إجارة العين أن يكون العقد على النفع. فالناقة مثلا لو استأجرها ليحمل عليها أو ليركبها كانت إجارة صحيحة، لأن هذا على النفع. ولو استأجرها ليحلب لبنها كانت إجارة غير صحيحة، لأن هذا على الأجزاء. لكن المؤلف رحمه الله استثنى من ذلك، قال إلا في الظئر، هذا استثناء من قوله ولا حيوان ليأخذ لبنه، والحيوان يدخل فيه الإنسان. قال إلا في الظئر، وهذه المسألة مرت معنا قبل قليل، وهي مسألة استئجار المرضعة لترضع الولد، ومر معنا أنه يجوز أن تستأجر بطعامها وكسوتها، وهذا مر معنا الدليل عليه، وهذا يتضمن صحة تأجير المرأة للإرضاع، مع أن هذا يتضمن أجزاء وهي اللبن لكن هذا مستثنى بدلالة النص. قال: ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. يعني المؤلف يقول إذا أجرنا بئر أو أجرنا أرض، هذه البئر فيها ماء، فنقع الماء يعني ماؤه المستنقع فيه في البئر، وتلك الأرض فيها ماء، المستأجر للأرض أو للبئر سينتفع بالماء الذي فيها، وهذا جزء، هذا جزء. يقولون هذا لا بأس به، لأن هذا يدخل تبع للأصل ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهذا الذي استأجر أرضا وفيها ماء له أن ينتفع بالماء الذي في الأرض، مع أن الماء هو من أجزائها، والانتفاع به سيتضمن استهلاك شيء منه، لكن هذا يقولون يدخل تبعا للأرض. قالوا: كحبر ناسخ وخيوط خياط. يعني لو استأجرت واحد ينسخ لك، أليس أنت ستستهلك بعد حبر قلمه؟ لكن هذا دخل إيش؟ تبعا، دخل تبعا. أيضا استأجرت شخص يخيط ثوبك، أنت اللي عطيته القماش وهو يخيط، الخيوط منه هو، والخيوط تستهلك، أنت ستأخذها وتستهلكها، يكون هذه تدخل تبعا للمنفعة، والمنفعة هي الخياطة أو الكتابة في بالنسبة للناسخ. الشرط الثالث: قال: والقدرة على التسليم. يعني يشترط أن يكون المؤجر قادرا على تسليم العين المؤجرة كالبيع. البيع مر معنا أنه يشترط أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع، فهنا أيضا يشترط أن يكون المؤجر قادرا على تسليم العين المؤجرة. فر على هذا الشرط قال: فلا تصح إجارة الآبق، يعني إجارة العبد الآبق، والعبد الآبق يعني الهارب من سيده، شخص هرب منه سيده فقال لزيد: أجرتك عبدي الآبق لمدة سنة، يعني اذهب وابحث عنه ويشتغل عندك. لا يصح، لأن هذا فيه غرر، فيه غرر، قد تمضي مدة الإجارة وهو لم يجده، وقد يجده وقد مضت مدة طويلة من الإجارة فيذهب عليه شيء، وقد لا يجده أصلا. ومعلوم أن سيأتي إن شاء الله أن الإجارة تمضي إذا صحت طبعا وتستحق بها الأجرة بمضي الزمن، وإن لم يوجد انتفاع حقيقة. ولهذا لو استأجر المستأجر دار ولم يسكنها ومضت المدة، وجب عليه أن يسلم الأجرة وإن لم ينتفع بها. ففي مثل العبد الآبق لو صححنا الإجارة لكان في ذلك غرر وضرر، ومثله أيضا الجمل الشارد، وهو أيضا الشارد في صحراء ونحوها، فلا يصح إجارتهما لعدم وجود القدرة على التسليم، ولأن في هذا غررا وقمارا. الرابع: الشرط الرابع قال واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع. وهذا الشرط واضح، لأن عقد الإجارة عقد على المنافع، فإذا لم تكن العين مشتملة على المنفعة المعقود عليها فإن الإجارة لا تصح. الشيخ مثل على ذلك قال لا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل. زمنة يعني ضعيفة وهزيلة، لا تقوى على حمل البضائع أو الأثقال، فكونها تؤجر للحمل هذا ما يصح، لأنها لا تشتمل على المنفعة. ولا أرض لا تنبت للزرع، يعني أرض سبخة لا تنبت بطبيعة تربتها ومكانها، لا يمكن أن تنبت زرعا، لا يصح أن تؤجر لكي يزرعها المستأجر، لأنها لا تشتمل على المنفعة. علل ذلك الشارح قال لأن الإجارة على المنفعة ولا يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين، فيصير عقد الإجارة في هذه الحال أكلا للمال بالباطل، لأن الشخص لن ينتفع، وهذا لا يجوز. الشرط الخامس قال وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها. يشترط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، يعني إما أن تكون مملوكة للمؤجر يملكها وبالتالي يملك المعاوضة عليها بالتأجير، أو مأذونا له فيها كأن يكون وكيلا أو وصيا على عقار أيتام يؤجره، أو ناظرا على وقف يؤجره، أو ما أشبه ذلك. لذلك قد يكون من المالك وقد يكون من الشارع، فهذا لا بد منه، ويترتب عليه أن تأجير الشخص ما لا يملكه وما لم يؤذن له في تأجيره من الأعيان غير صحيح، مثل ما مر معكم في مسألة بيع الفضولي، وهو الذي يبيع ملك غيره بدون إذنه، قالوا إنه لا يصح. كذلك أيضا تأجير الفضولي لا يصح، لأنه ليس مالك ولا مأذون له. ويلحظ أن المؤلف رحمه الله قال أن تكون المنفعة، ما قال أن تكون العين المؤجرة. لماذا؟ نعم نعم، لأنه لا يشترط أن يكون المؤجر مالكا للعين، الشرط أن يكون مالكا للمنفعة. ولهذا قال الفقهاء إن الموصى له بمنفعة عين يجوز له أن يؤجرها، لأنه يملك المنفعة مع أنه لا يملك الرقبة أو العين. ومثله كما سيأتي إن شاء الله قريبا، المستأجر يجوز أن يؤجر مع أنه ليس مالكا للعين، لكن إجارة الصحيحة بشرطها الآتي قريبا، لأنه يملك المنفعة. ولهذا قال أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح، كما لا يصح بيعه. قال: وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه. هذه المسألة اللي أشرت إليها قبل قليل، ولهذا المؤلف ذكرها بعد الكلام على هذه المسألة. هل يجوز للمستأجر أن يؤجر؟ أنا استأجرت دار ثم أردت أن أؤجرها، هل لي ذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله: وتجوز إجارة العين يعني المؤجرة بعد قبضها إذا آجرها المستأجر لمن يقوم مقامه. وقوله لمن يقوم مقامه يعني ينتفع بنفس نفعه، هذا مراده. فهذا يقوم مقامه يعني في الانتفاع. قالوا: أو دونه، يعني إذا كان أقل منه بعد هذا أيضا جائز. فلو مثلا استأجر دارا للسكنى وهو صاحب أسرة قوامها 10 أشخاص ثم أجرها على شخص مثله أو قريب منه في عدد أفراد الأسرة لغرض السكنى، فهذا يقال يقوم مقامه. ولو أجرها لمن هو دونه، كان أجرها على شخص متزوج حديثا، فهذا يقال دونه في الانتفاع، لأن إضرار الثاني أقل من إضرار الأول بالدار. قالوا: لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز أن يستوفيها بنفسه وبنائبه. أليس قلنا إن المستأجر يملك المنفعة؟ الذي يملك المنفعة يملك المعاوضة عليها. وهناك فرق بين ملك المنفعة وبين حل الانتفاع، فليس كل من حل له الانتفاع بشيء يجوز له أنه يعاوض عليه لأنه لا يملكه. لكن إذا كان الشخص مالكا للمنفعة جاز له المعاوضة عليها، وفي عقد الإجارة الإجارة يملك بها المستأجر المنفعة. فالمؤلف رحمه الله ذكر أنه تجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، قال: لا بأكثر منه ضررا. وعلله الشارح قال: لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى. يعني المستأجر لو أراد أن يصرف الانتفاع بالعين المؤجرة إلى ما هو أكثر ضررا من المنفعة المعقود عليها لم يملك ذلك، فبنائبه من باب أولى. مثال ذلك: شخص استأجر دكانا لبيع ملابس مثلا، فأراد أن يؤجره لحداد، هذا لا يجوز لأن هذا أكثر منه ضررا. الحداد معروف الناس يعني أكثر ضرر بجدران الدار أو جدران الدكان وموقعه. ولأنه هو لو أراد أن يقلب نشاطه من بيع ملابس إلى ورشة حدادة ما يجوز، وهو قد استأجرها على أنها دكان ملابس، فبنائبه من باب أولى. ولهذا قال الشيخ: لا بأكثر منه ضررا. أما إذا كان يقوم مقامه وليس أكثر منه ضررا بل مثله أو دونه فيجوز له ذلك، ولا يحتاج أن يستأذن المؤجر لأنه ملك ويتصرف في ملكه، يتصرف في ملكه. لكنه طبعا لا يؤجر إلا في حدود ملكه، حدوده الزمنية، فلا يستأجر مثلا سنة ويؤجر سنتين، لا، هذا الآن أجر ما لا يملك، لكن ما دام في حدود ما ملكه فهذا جائز من غير حاجة إلى استئذان مالك العين المؤجرة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة. وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق، اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. هذه المسألة عنوانها إجارة الوقف وأثر موت المؤجر فيها. إجارة الوقف صحيحة، فيجوز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز له أن يؤجرها أو إجارة العين الموقوفة كالمستأجر. ومن الأمثلة على ذلك الموجودة الآن كون الإمام أو المؤذن يؤجر بيت المسجد، أو فبيت المسجد موقوف على الإمام أو المؤذن له أن يؤجره، هذا جائز. فإجارة الوقف من قبل الموقوف عليه جائز. بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله أثر موت المؤجر في هذا أو في هذه الصورة من الإجارة. قال: فإن مات المؤجر فانتقل، يعني الوقف، إلى من بعده لم تنفسخ. إذا مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده، الموقوف عليه كما هو معلوم لا يملك العين الموقوفة، لكنه ممكن أنه يملك منفعة العين تلك. وإذا مات فإن ملك هذه المنفعة ينتقل إلى من بعده حسب نص الواقف. فإذا فرضنا أن المؤجر وهو الموقوف عليه الأول مات وقد أجر العين الموقوفة، فانتقل الوقف إلى من بعده مثلا إلى البطن الثاني، فكان أجر على بطون، هل تنفسخ الإجارة؟ قال المصنف رحمه الله: لم تنفسخ. وعلل ذلك في الشرح، قال: لأنه آجر ملكه في زمن ولايته فلا تبطل بموته كمالك الطلق. وقولك كمالك الطلق، الطلق يعني هو غير المحبس، يعني غير الموقوف، فالشيء الموقوف يقابله الطلق يعني المطلق غير المحبس، لأن الموقوف يسمى محبس. فلو أن أبا أجر دارا يملكها ثم مات، انتقل ملك هذه الدار إلى أبنائه، هل تنفسخ الإجارة؟ لا تنفسخ. فالشارح ينظر بهذا، يقول هذه مثلها، لأنه كلاهما أجر ملكه في زمن ولايته فلا تبطل بموته. طيب كيف نقسم الأجرة؟ الآن نفرض أن هذا الشخص عقد على هذه العين، أجرها لمدة سنة مثلا، ثم بعد مضي 6 أشهر مات المؤجر للوقف، فانتقل الوقف إلى من بعده، قلنا لا تنفسخ. الثاني هل يستحق من الأجرة شيئا؟ يستحق ماذا؟ حصته. ولهذا قال وللثاني حصته من الأجرة. من متى نحسب حصته؟ من حين موت الأول، من حين موت الأول، فنحسب الأجرة على المدة ونخرج الحصة كم يقابلها، فيستحق من الأجرة ما يقابل المدة التي انتقل الوقف فيها، أو انتقل ملك منفعة الوقف إليه في تلك المدة. إذا كان الأول قبض الأجرة كاملة فإن الثاني يرجع في تركته بحصته. نفرض أن الأول قبض الأجرة كاملة، هجرها لمدة سنة وقبض أجرة سنة، بعد مضي 6 أشهر مات، جاء الثاني نصيبه يطالب به من؟ الورثة من تركة الميت، لأنه تبين عدم استحقاقه لها. قال الشارح فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط. قاله في المبدع صورة تعذر أخذها كما لو كان الأول لم يخلف تركة، فالثاني رجع إلى التركة قال ما الرجل مات ولم يخلف شيئا، حينئذ تسقط، لأن الورثة ليسوا مزمين بدفع ديون الميت أو ما على الميت، والرجل لم يخلف تركة. فبرهان الدين بن أبو مفلح يقول ظاهر كلامهم أنها تسقط. أما إذا لم تقبض فإن الثاني سيأخذ حصته من مين؟ من المستأجر، هذا واضح. هذا ما قرره الشيخ رحمه الله هنا. الشيخ منصور ذكر بعد أن ذكر هذه المسألة قال وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، وهو من يستحق النظر لكونه موقوفا عليه. فقدم المرداوي في التنقيح أنها تنفسخ إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، وهو الذي يستحق النظر لكونه موقوفا عليه ليس لكون الواقف شرطه ناظرا. والمراد فيما بقي من المدة. وعللوا ذلك، يعني علل هذا القول الثاني، قالوا لأنه أجر ملكه وملك غيره فصح في ملكه دون ملك غيره. المرداوي في الإنصاف قال إن هذا هو المذهب، ولهذا الشيخ منصور ذكره بعد أن شرح عبارة الزاد. وعادة الشيخ منصور أنه يذكر خلاف إذا كان صاحب الزاد خالف المذهب. ووجه هذه الرواية أن الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعها تلقيا عن الواقف بمجرد انقراض الطبقة الأولى. فهم لا يتلقونها عن الموقوف عليه اللي قبلهم أو عن البطن الأول، وإنما يتلقونها مباشرة عن الواقف، بخلاف مسألة الورثة. الورثة يتلقون الملك من المورث فيأخذونه بحقوقه والتزاماته، ومن ذلك كونه أجر. لكن البطن الثاني يتلقون الوقف من الواقف وليس من البطن الأول، فتكون التزامات البطن الأول لا تلزم بعد ملكهم. هذا ما يقوي الرواية الثانية التي هي المذهب كما قال المرداوي. قال: وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة. هذه المسألة عنوانها التأجير مدة طويلة. الإجارة، عقد الإجارة ليس له تحديد شرعا من حيث المدة. يجوز أن تؤجر الدار أو العقار أو نحوها سنتين أو ثلاث أو عشر أو عشرين سنة أو ثلاثين سنة، كل ذلك جائز، لكن له ضابط. قال المؤلف رحمه الله: وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. يعني الشرط هو أن يغلب على الظن بقاء العين فيها، بحيث يمكن الانتفاع بهذه العين تلك المدة الطويلة. أما إذا أجر العين، يعني العين مثلا المدة الافتراضية لها مثلا 5 سنوات ثم تبلى ولا يمكن الانتفاع بها كجهاز معين أو نحوها، فكونه يؤجلها 10 سنوات هذا ما يصح. لكن إذا أجره 3 أو 4 يعني ضمن المدة التي يغلب على الظن بقاء العين فيها، فإن هذه الإجارة صحيحة ولو طالت المدة. بل قال الفقهاء: ولو ظن عدم العاقد فيها، يعني لو كان شخص كبير في السن يعني يتوقع موته بعد سنوات قليلة، فأجر دار عقار لمدة 30 سنة، وهذه الدار ممكن تعيش 30 سنة، هذا الإجارة صحيحة، لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا، وهذا متحقق بكون الدار يغلب على الظن بقاؤها في تلك المدة، سواء كان العاقد يعني يظن عدم بقائه أو يظن بقاؤه، هذا لا يؤثر في ذلك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.